إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا إخواني مجلسنا 43 من دروس التفسير، قراءة في كتاب التفسير الوجيز للإمام أبي الحسن الواحدي رحمه الله تعالى. واليوم هو 16 من شهر جمادى الأولى سنة 35 بعد 400. قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه الآيات التي سنقرأها ونقرأ تفسيرها في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. وكنا قد ذكرنا تفسير الجزء الأول من آية وإذ استسقى موسى لقومه، وقفنا عند قوله فانفجرت منه 12 عينا، وذكرنا أن الانبجاس كما في آية أخرى فانبجست هو نفسه الانفجار سواء بسواء. قال المؤلف 12 عينا، فكان يأتي كل سبط عينهم. العين هي الماء الذي ينبع بإرادة المولى سبحانه وتعالى. قال فكان يأتي كل سبط عينهم التي كانوا يشربون منها، فذلك قوله تعالى قد علم كل أناس مشربه. هنا في تفسير الوسيط للإمام الواحد نفسه، وإن كنا قد ذكرنا معنى الأسباط في مجلس سابق، لكن من باب الفائدة الزائدة يقول الواحد في الوسيط، وذكرنا مرارا أن الواحد له 3 كتب في التفسير: الوجيز والوسيط والبسيط. قال الزجاج: الأسباط في ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل، فولد كل واحد من ولد يعقوب سبط، وولد كل واحد من ولد إسماعيل قبيلة، وإنما سموا هؤلاء بالأسباط وهؤلاء بالقبائل ليفصل بين ولد إسماعيل وولد إسحاق. ثم نقل عن ابن الأعرابي، قال ابن الأعرابي: السبط في كلام العرب خاصة الأولاد، وكان في الأسباط أنبياء، وكان في الأسباط أنبياء. قوله قد علم كل أناس مشربهم، كل أناس ممن؟ من هؤلاء الأسباط أنفسهم الذين جعل الله لهم وأخرج بين أيديهم 12 عينا. قال: وقلنا لهم كلوا من المن والسلوى، كلوا من المن والسلوى. وذكرنا في مجلس سابق ما هو المن والسلوى الذي أنزله الله نعمة من نعم عظيمة على بني إسرائيل وهم في التيه. فالمن ابتداء من حيث المعنى اللغوي هو العطاء والجود والكرم بغير جهد عندما يمن الله عليك بشيء إنما هو كرم منه وعطاء من غير جهد من طرفك أو من جهتك. ولكن هذا المعنى اللغوي لا يتعارض مع المعنى الخاص الذي ذكروه للمن، وهو نوع من الصمغ يشبه العسل يكون طعاما لهؤلاء الناس بما فيه من فوائد وبما فيه من خيرات. وأما السلوى فهو نوع من الطيور، نوع من الطيور. قال واشربوا، كلوا واشربوا من الماء، فهذا كله من رزق الله. يعني الذي فجر هذه العيون هو الله، والذي هيأ لكم الشرب والأكل هو الله، والذي رزقكم من قبل ومن بعد هو الله. فالله هو الرزاق ذو القوة المتين، جل في علاه وعظم في عالي سماه. قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تسعوا فيها بالفساد. يقال عثى أي أفسد، فكيف إذا كان الفعل مؤكدا للمعنى؟ لا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني لا تكونوا سببا في الإفساد بأن تكونوا من أهل الإفساد أنفسهم، نسأل الله العافية. قال فملوا ذلك العيش، مع أنهم عندهم المن والسلوى وعندهم العيون التي فيها الماء العذب والماء الطيب الشراب النقي، لكنهم لم يرعوا نعمة الله حقها. قال فملوا ذلك العيش، وذكروا عيشا كان لهم بمصر. قالوا يعني كيف هذا العيش بالنسبة لعيش من نوع آخر؟ وسيأتي التعليق على كلمة مصر هنا. قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد. سبحان الله، هذه طبيعة البشر، لو أنهم أعطوا أعظم الأطعمة وأجلها وأفضلها وخيرها يصيبهم الملل، لكن عندما يعلم أن هذه منة خاصة من الله وهذه عطية خاصة لهم لتكون نعمة من نعم المولى سبحانه وتعالى، فلم يكن هذا مما ينبغي أن يتأدب فيه من أكرم بمثل هذه النعم حتى يرعى حقها وحتى يحفظ منة الله تعالى عليه. قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يعني المن الذي كانوا يأكلونه والسلوى، فكان طعاما واحدا، يعني كأنهم سئموا وضجروا من هذا النعيم وهذا الرغد من العيش. قال فادع لنا ربك، سله يعني اسأل الله لنا وادعوه سبحانه وتعالى، وقل له أخرج، يخرج بمعنى أخرج، يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، مما تنبت الأرض من بقلها. البقل قال وهو كل نبات لا يبقى له ساق، يعني كما نقول في اللغة العامية هي الحشائش، وهي ما اخضرت به الأرض. قال بعض المفسرين هي كل ما اخضرت به الأرض، وفي الغالب أن ما تخضر به الأرض هو الحشائش، لأنه لا يبقى له ساق إذا اشتث من جذره. قال وقثائها، وهو نوع من الخضروات، وهذا النوع يشبه الخيار لكن قد يكون أكبر، يعني هي من نفس الفصيلة النباتية كما يقال. قال وفومها، وهو الحنطة. قال الواحد في كتاب الوسيط قال بلا اختلاف بين أهل اللغة أن الفوم هو الحنطة، والحنطة ماذا؟ القمح، البر، القمح. لكن ذكر بعض المفسرين أن الفوم هو الثوم، لا فرق. قال والعرب تستبدل الفاء بالثاء والثاء بالفاء أحيانا، لكن يبدو أن الأرجح ما أشير إلى أنه لا اختلاف فيه بين المفسرين. فقال لهم موسى عليه السلام أتستبدلون الذي هو أدنى أي أخس وأوضع بالذي هو خير أي أرفع وأجل، وها هنا قاعدة مهمة نقول متأسفين أن كثير من المسلمين شابهوا هؤلاء وناسب فعلهم فعلهم وقولهم قولهم، فاستبدلوا كثيرا من الخير الذي هم فيه بكثير من الشر الذي عند غيرهم. عندنا نحن المسلمين من الأخلاق والآداب والسلوك والحضارة والتاريخ والمجد ما ننافس به بأعلى القيم أرفع القمم في كل الأمم، ومع ذلك نرى الكثيرين قد انبهروا بحضارة الغرب فصاروا يقدمونها على الحضارة الإسلامية والأخلاق الإسلامية والسلوك الإسلامي والأدب الإسلامي. نحن لا ننكر أن للغرب حضارة، لكنها حضارة مجتزأة محدودة، بينما حضارة الإسلام شاملة مستوعبة واعية وراعية، وهذا وحده فرق كبير بين حضارة الحق بكل امتداداتها وشمولها وحضارة الغرب التي لم تظهر على الحقيقة إلا منذ بضعة قرون، بينما الإسلام ضارب في جذر التاريخ في سلوكه وفي أحكامه وفي عقيدته وفي نظامه الذي لو أن الناس التزموا به لا دانت له الدنيا كلها. قال فدعا موسى عليه السلام فاستجبنا له وقلنا، يعني رب العالمين استجاب له لدعاء موسى. طبعا هنا نقطة مهمة، كثير من الناس يقولون دعاء الأنبياء مستجاب، نقول الأصل أنه مستجاب ولكن قد يتخلف، قد يتخلف، قد لا يستجيب الله لبعض الأنبياء ابتلاء وامتحانا واختبارا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، ثالثة قال ألا يجعل بأس أمتي بينها شديدا، قال فمنعني صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المنع ليس بالضرورة أن يكون عقوبة، قد يكون ابتلاء، قد يكون عطاء، قد يكون دفعا لشر أنت لا تعلمه مما يعلمه رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو القائل عن نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقلنا لهم اهبطوا مصرا، قال أينزلوا بلدة من البلدان. مصر يقال مصر وأمصار، مصر وأمصار، والمصر هو البلد، يقال نحن نسكن في مصر من الأمصار، يعني في بلد من البلدان. لكن إذا قلنا نحن نسكن في مصر، هل الشيء هل الكلام واحد؟ الكلام متغير. إذا قلنا مصر ومنعناها من الصرف فهي مصر المعروفة والمعلومة والمشهورة في الأذهان، لكن إذا قال مصرا فهذه يعني انزلوا بلدة من البلدان واخرجوا مما أنتم فيه، هذه البقعة لا يصلح فيها هذا الذي تطالبون به وتريدونه وتبغونه، لابد أن تنزلوا بلدا من البلدان غير الموقع الذي أنتم فيه حتى تنالوا ما طلبتم وما أردتم وما رغبتم. لكن قال بعض أهل اللغة قال هي مصر، هي مصر نفسها، ويجوز صرف ما لا ينصرف إذا كان قليل الألفاظ خفيف الكلام خفيف النطق. فمصر من يعني ثلاث كلمات، حتى ذكروا أمثلة، قالوا دعد اسم من الأسماء، قالوا يجوز صرفه لأنه خفيف النطق قليل الحروف، فهذا مما تهاون به العرب في لغتهم فصرفوه وإن كان غير ممنوع من الصرف. قال فإن لكم ما سألتم، أي فإن الذي سألتم لا يكون إلا في القرى والأمصار، لا يكون في هذه البقعة التي أنتم فيها مما أصابكم فيها ما أصابكم. قال وضربت عليهم، أي على اليهود الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف الانتقال، انتقال النص القرآني بمعانيه ودلالاته من أجواء الحياة التي كانت بين موسى وبني إسرائيل إلى أحكام مرتبطة بالواقع النبوي الذي تنزل القرآن فيه على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى الآيات التي ليس فيها مثل هذا الانتقال فالمعنى المقصود واحد، حتى لو لم يكن هنالك نقلة في الألفاظ والآيات تكون الدلالات وحدها كافية لإعلام الناس أن هذه القصة أو هذا الخبر أو هذا الوعظ أو هذا التأريخ في النص القرآني يراد به معان عظيمة ويراد به دلالات كثيرة تنصلح بها قلوب المسلمين الذين تنزل القرآن بين ظهراني العرب الأوائل ليكون المسلمون هم السادة والقادة الذين ينتفعون أول ما ينتفعون به ليكونوا للعالمين دعاة هدى وحماة رسالة.